إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أكيواب وتليف وأميني katika wakati wa msiba na wakati wa udhaifu waambia: wala tahinu wala msilege, wala tahzanu wala msihuzunike, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, na nyie ndiye mlio juu kwa sharti mkiwa ni waumini wa kikweli. Yamsaskum qarhun فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله سبحانه وتعالى أمجعل يمسيك كتكهي دنيا يوم لك ويوم عليك. كنا إلى سيكو يتكوين كما نفتك ويوي كما نفترجي ويوي نكنا سيكو يتكوين لك نيوم نما ترجي ونويتاك نمنهي. الله سبحانه وتعالى ndivyo anavyowapa mtihani watu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi katika aya nyingi katika kitabu chake kuwa hakika yeye atawanusuru waumini, na wao ndio watakuwa watawala katika huu ulimwengu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله سبحانه وتعالى سمع: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. لما تنقولي أن نولتو ناهديتك وجويت متمويت. إنهم لهم المنصورون حكيك واو بلا شاكا ndio watakao nusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu bila shaka ndio litakaloshinda. Yaqulu jalla wa ala: kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Amekushaandika Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hakika yeye atakuwa ni mshindi na mtume wake. Na bila shaka ahadi hii waingia wale wanaomfuata kikweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kuwa nusuru. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيا أيها الناس عباد الله، تميونك والله سبحانه وتعالى أميهيدي كتك آيانيي كتك كتابو شاكي كتكوف كوا أتوى نصور وأميني Lakini ukitizama hali ya Waislamu leo katika ulimwengu yasikitisha, ibadallah. Utakuta udhalilifu umewavaa katika kila pembe ya huu ulimwengu. Sababu ni nini? Alhamdulillah, Muislamu akiishi katika huu ulimwengu, katika hali zote Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamumwelekeza, akipatwa na matatizo namna gani atajinasua katika matatizo aliyokuwa nayo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika yale yaliyowapata katika vita vya Uhud, wakauawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya 70. Wakawa wajiuliza, msiba wetu huu uliotupata sababu yake nini? Awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithlaiha, ulipowapata nyinyi msiba na nyinyi mmewapata hao kufaru Quraysh wakati wa vita vya Badr, mara mbili ya hivyo walivyowapata nyinyi. Kwa sababu katika vita vya Badr masahaba waliua takriban idadi hii katika kufaru Quraysh, na wakawateka nyara katika vita vile idadi takriban hiyo hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha na kuambia, unapowapata nyinyi msiba na nyinyi mliwapata wao mara mbili ya vile walivyowapata nyinyi, qultum anna hadha, mauliza haya yametokana na nini? Qul huwa min indi anfusikum, yote haya sababu ni nyinyi wenyewe, nafsi zenu. Sisi ndiyo sababu ya udhalilifu tuliyokuwa nao leo katika huu ulimwengu. Mimi na wewe, kila mmoja wetu wachangia katika ule udhalilifu, waliyadhu billah. Na hili hatuwezi kujiondoa mpaka turudi katika dawa aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم مذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما إذا تبايعتم بالعينة, naina ni aina ya biashara ya riba. Na leo kitizama ni wangapi katika Waislamu bali waweza kuona riba ya wazi na wakaingia katika kufanya mabiashara ya riba? Ni wangapi katika mabanki yanayojitangaza ni ya Kiislamu na miamala yao ni ya riba, na wafanyi biashara wa Kiislamu wakaingia ndani yake bila kujali? Idha tabaya'tum bil'ina وأخذتم مذناب البقر ورضيتم بالزرع, مكرذينا مفوغو نمشامبا كناية قوات وترذينا دنيا دنيا ويتبوني كتو شمويشو كبيسة كوكشو غلقية ينبو لكوانزا كبيسة كتك ما إشياك لدنيا نتنبلاك. نتوما صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله, mukawacha viwanja vya izza, aljihad fi sabilillah, sallat Allahu alaykum dhulla. Mpende msipende, mtasalitishiwa udhalilifu juu yenu, watakuwa umma dhaifu kabisa, waweza kuwafanya wanavyotaka wao, na wallahi hakuna hata mmoja wetu aweza kusema chochote wala kufanya chochote. Udhalilifu tunaofanyiwa leo katika ulimwengu, sallat Allahu alaykum dhulla. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza dawa ya haya maradhi ambayo alama zake twaziona. Hakuna yote katika sisi ambaye hauoni udhalilifu tulionao. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم الله تاوondolea nyinyi udhalilifu mliokuwa nao mtabakia na udhalilifu huo حتى ترجعوا الى دينكم رواه الامام احمد وصححه العلامه الالباني mpaka mtakapokubali kurudi katika dini yenu kisawa sawa. Hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapowapa izza. Kwa izza yetu iko katika dini ya Allah, iko katika sisi kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini hii inakusudiwa ni ipi? Ni dini ya kikhurafi ya kupiga matari na kuimba, ama dini ya kishia ya kuwatusi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam? La, حتى ترجعوا الى دينكم ديني اليقوانا امتم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابة امتم محمد صلى الله عليه وسلم اكي ولو وابو كتك سيسي ونبولنغانيوة كتك افنانيشة نما صحابة وفنيو بنزاني ما ترى ياليني تتبت عزة كتوك والله سبحانه وتعالى ikiwa walinganizi wa haki wanaowalingania waislamu katika kurudi katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa salafu salih, ndio wanaonekana wanaoleta balaa katika ulimwengu, ndio wanaoleta balaa katika mujtama. Iko wapi nusra na sisi ikiwa sisi hatujanusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كوني واجب ويتم وانزل كوي نصر ديني الله سبحانه وتعالى نكوي طبكشك كما إشيات هابو تتيبت نصر يا الله سبحانه وتعالى كلا مجوات أجي أنغلي أسيجي أكوايين ليسهبابه يَوْذَلِلِفُونَ وَبَاتَ وَإِسْلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.